ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا وذم ذنبا، فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا أو ربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت ذنبا أو أذنبت آخر فاغفره لي. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. هذا الحديث حديث عظيم. أولا أورده المصنف رحمه الله لأنه يقول قال الله، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. هذا الحديث ينبغي أن نفهمه الفهم الصحيح. هذا العبد الذي أذنب ذنبا أذنب ذنبا وتاب إلى الله، تاب إلى الله عز وجل واستغفر توبة صادقة حصل فيها الندم وإقلاع عن الذنب وعزم على أن لا يعود إليه، ثم مع مرور الوقت ضعفت نفسه فرجع للذنب مرة ثانية، فتاب من جديد مرة أخرى واستغفر فغفر الله له، ثم ضعفت نفسه فرجع للذنب، ثم رجع وتاب إلى الله صادقا استوفى شروط التوبة فغفر الله له. وقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليعمل عبدي ماشي، يعني كلما تاب توبة صادقة يغفر له، وهذا من فضل الله وكرمه وسعة مغفرته جل وعلا. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في المفهم، قال يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعته رحمته وحلمه وكرمه. ويعني هذا فيه سلوة لبعض الناس، بعض الناس يقول أنا أتوب ثم أرجع مرة ثانية. نقول توبتك الأولى صحيحة بشرط أن تكون صادق في التوبة وتحقق شروطها بالإقلاع عن الذنب والندم والعزم على لا تعود إليه، لكن لو قدر أن نفسك ضعفت ورجعت للذنب مرة ثانية ارجع مرة أخرى وتوب إلى الله تعالى، ولو رجعت مرة ثالثة ارجع وتوب إلى الله تعالى. هذا ليس تلاعبا، لأنك عندما تتوب تكون صادق، إنما التوبة التي لا تصح أن الإنسان يقول أتوب إلى الله وفي قرارة نفسه أنه سيرجع للذنب، هذه التوبة التي لا تصح. لكن لو كان عندما وقع منه الذنب ندم وعزم على أن لا يعود إليه عزما صادقا وأقلع عن الذنب صحت التوبة، لو رجع للذنب مرة أخرى ثم تاب إلى الله صحت التوبة مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. ولهذا قال فليعمل ما شاء. فيفهم هذا الحديث إذن بهذا الفهم، وهذا يدل على يعني فضل الاستغفار والتوبة وأن الباب مفتوح. والشيطان أحيانا يأتي الإنسان يقول يعني أنت فعلت هذا الذنب وسبق أن تبت ثم رجعت مرة ثانية، أنت متلاعب، هذا غير صحيح. المهم أنك عندما تبت تكون صادقا في توبة. وكنا قد وصلنا إلى باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وهذا هو الباب الثامن مما يستدل به البخاري على إثبات الكلام لله تعالى. وسبقا أشرنا إلى أن هذه المسألة من المسائل التي شاعت في زمن الإمام البخاري وامتحن الناس فيها امتحانا عظيما، وأن المأمون أجبر الناس على نفي صفة الكلام وإنكار أن القرآن منزل، بل أجبر الناس على أن يقولوا إن القرآن مخلوق. وحصل ما حصل من الفتنة في زمن الإمام أحمد، ولذلك نجد أن الإمام البخاري ركز على هذه المسألة للرد على أهل البدع. ولكل قوم وارث، فهؤلاء أهل البدع لهم الآن جماعات وأتباع في العالم في الوقت الحاضر، ولذلك فينبغي أن يضبط طالب العلم أصول العقيدة السلفية الصحيحة ليكون على بينة من أمره. هذا الباب إذن عقده المصنف رحمه الله ليثبت كلام الرب عز وجل، ذكر أول حديث أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة يعني من إيمان فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. قال أنس فكأني أنظر إلى أصابع النبي أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد أدنى شيء، المراد بالشيء الإيمان، وهو أقل جزء من الإيمان، وهو دليل على تفاوت الإيمان بين الناس، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف الصالح، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين عندهم أن الإيمان يذهب مرة واحدة، فعندهم المرتكب الكبيرة يكون كافرا، لكن الخوارج يقولون يكون كافرا، والمعتزلة يقولون يكون في منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا، وأما في الآخرة فتحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، ينبغي أن يضبط وأن يحفظ، خلاف للخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة يكون في النار خالدا فيها. إذن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يكفر، حتى لو كان منتحرا، إنسان منتحر قتل نفسه هل يكفر؟ نعم، جواب لا يكفر، الانتحار قتل نفس، قتل النفس من كبائر الذنوب، فيدخل في هذه القاعدة حتى لو كان منتحرا. إذن فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا دخل النار لا يخلد فيها، لهذا الحديث وما جاء في معناه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث الشفاعة، ونلاحظ أن المؤلف كرر هذا الحديث، وذلك لأنه حديث عظيم ويستفاد منه فوائد كثيرة. سبقا شرحنا وعلقنا على هذا الحديث مرارا، ولا حاجة لأن نعيد الكلام مرة أخرى. وغرض المؤلف من إراده أن فيه الدلالة على أن الله تعالى يتكلم ويخاطب من شاء من عباده، وأنه متى شاء تكلم يوم القيامة وقبلها. ثم ساق المصنف بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود في آخر أهل الجنة دخولا، قال إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار رجل، إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج يحبو حبوا، فيقول له ربه ادخل الجنة، فيقول ربي الجنة ملأ، فيقول له ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يعيد عليها الجنة ملأ، فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار. وسبقا ذكرنا أيضا في رواية مطولة قصته، وأن الله يأخذ عليه العهود والمواثيق، أولا يقول ربي اصرف عني عذاب النار، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق لا يسأل غيرها، ثم بعد ذلك يقول قربني من الجنة، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، فيأخذ الله عليه العهود فيقول يا ابن آدم ما أغدرك، ألم أخذ عليك العهود والمواثيق لا تسألني غيرها، ثم يقول الله له أدخل الجنة، فيقول يا رب الجنة ملأ، فيضحك رب العالمين. ثم بعد ذلك يدخل الجنة، عندما قبل أن يدخل الجنة يقول الله له تمنى فيتمنى، يقول تمنى فيتمنى، فيذكره الله تعالى فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع أمنياته، ثم يقول الله له فإن لك ذلك وعشرة أمثاله، وهذا آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وهو أقل المؤمنين إيمانا وأكثرهم معاصي، ومع ذلك يعطيه الله هذا العطاء العظيم، يعني يقول تمنى ثم تمنى ثم تمنى حتى تنقطع أمنياته، فيذكره الله بأمنيات أخرى فيتمنى ويتمنى ويتمنى، إذا انتهت جميع أمنياته يقول الله له فإن لك ذلك وعشرة أمثاله. وهذا أقل أهل الجنة منزلة، سبحان الله، وما بالك بمن هو فوقه، شيء عظيم. ولذلك يعني يا أخواني، نعيم الجنة هو السعادة الحقيقية، هو السعادة الأبدية. دخول الجنة هو التعريف النهائي للسعادة. إذا أردت التعريف النهائي للسعادة فقرأ قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هذا هو التعريف النهائي للسعادة، وإلا والله غيرها ليس بسعادة. نعيم الدنيا مهما حصل الإنسان من نعيم الدنيا لن يبقى، النهاية الموت، ومن بعد الموت جزاء وحساب وبعث ونشور. هب أن الدنيا أتت إليك صفوا أليس مصيرها إلى الفناء؟ فالسعادة الحقيقية هي دخول الجنة، لأنها سعادة أبدية، يعني إلى ما لا نهاية. مقام الإنسان في الجنة ليس ألف سنة ولا مليون سنة، إلى ما لا نهاية، أبد الآباد. ثم فيها من النعيم شيء لا يخطر على البال، يعني هذا الآن الذي نتكلم عن حاله، أقل أهل الجنة، أقل أهل الجنة درجات، أقل أهل الجنة منزل، يتمنى حتى تنقطع جميع أمانيه ويذكره الله تعالى بأماني أخرى، ثم يقول الله له فإن لك ذلك وعشرة أمثاله. تصور هذا العطاء العظيم، هذا أقل أهل الجنة منزلة. إذا فكر الإنسان بهذا يعرف حقارة هذه الدنيا، أنها لا تستحق من الإنسان كل هذا العناء والتعب والنصب والشقاء والمخاصمات، يجتهد للجنة التي هي فيها السعادة العظيمة التي لا أعظم منها، والسعادة الأبدية. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث عدي بن حاتم، وسبق أيضا التعليق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل واحد من الناس ليس بينه وبينه ترجمان، بلغته التي يتحدث بها سبحان الله. ويقرره الله بذنوبه، يقول عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه هالك قال الله فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يقول هذا لعبده المؤمن. والله على كل شيء قدير. ولما سئل ابن عباس كيف يحاسب الله الناس في ساعة واحدة، قال أليس يرزقهم في ساعة واحدة؟ قدرة الله تعالى لا حد لها، فهو على كل شيء قدير. وهنا يعني النار تكون حائلة بين الناس وبين الجنة سبحان الله، مع أن النار في الأرض والجنة في السماء، ولكن عالم الآخر يختلف عن الدنيا، لا نستطيع أن نتخيله، ولكن نؤمن به كما ورد. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو أن تتصدقوا بشق تمرة. فكل شيء ينفع الإنسان يوم القيامة، كل شيء. ولذلك إذا مات الإنسان يرى أن كل شيء مرتب على ما عمل في الدنيا. ثم ساق المؤلف حديث ابن مسعود، وسبق معنا مرارا وسبق التعليق عليه، إن الله جعل السموات على الأصبع والأرض على الأصبع إلى آخر الحديث. فلا نحتاج إلى أن نكرر الكلام فيه. ثم ساق حديث ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه، يعني يضع ستره يستره ربه عن رؤية الخلائق لئلا يفتضح أمامه، لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله ويظهر على وجهه الخوف الشديد والكرب والشدة. تصور أن الرب العظيم يكلمك ويقررك بذنوبك ويسألك، كيف سيكون موقفك؟ يقول الله له للإنسان عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول، طبعا هذا للمؤمن، إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأهل النار قد يكلم الله بعض أهل النار كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض يوم القيامة أربعة من أهل النار يعرضون على الله، فيقول أحدهم يا ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله تعالى من النار ويدخله الجنة ويعيد الثلاثة الآخرين إلى النار، كلهم مستحقون النار لكن الله عرضهم عليه لعلهم أن يسألوه فيرحمهم. واحد منهم هو الذي سأل، الثلاثة الآخرون سكتوا، وهذا يدل على أن على أهمية المبادرة، فضل المبادرة، وأن الإنسان إذا سنحت له فرصة ينبغي أن يبادر وأن يقتنصها ويغتنمها. ولهذا يعني ذكر الشراح قالوا هذا فيه دليل على ذم العجز، يعني هؤلاء الثلاثة سكتوا وعجزوا، عندهم عجز وكسل وليس عندهم مبادرة. هذا الرجل واحد منهم سأل الله قال يا ربي إذ أنجيتني من النار فلا تعدني فيها، فأنجاه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الآن يعني في الدنيا لأجل أن نستفيد، أن نستفيد من هذه القصة. فالإنسان ينبغي أن يغتنم مواطن الرحمة، في الدنيا وأيضا في الآخرة كلها. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وأورد المصنف هذا الباب أيضا لإثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهذه الآية هي أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة ومن وافقهم في إنكار صفة الكلام. سبحان الله، يعني هم ينكرون صفة الكلام لله، الله يرد عليهم يقول وكلم الله موسى تكليما، تكليما حتى لا يؤولوا كلم، لأنهم هم يؤولون كلم، كلم الله موسى، قالوا لما ليس مقصود بالكلام الذي بالحرف والصوت، رد الله عليهم قال تكليما تأكيدا لأنه كلمه. فالعجب يعني من هؤلاء. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله إنه لا يستدل مبطل بدليل، يقول التزموا، يقول ابن تيمية التزموا، أنه لا يستدل مبطل بدليل من القرآن أو السنة إلا جعلت هذا الدليل دليلا عليه. فهل هناك أصرح من هذا من إثبات صفة الكلام لله؟ أن الله يقول كلم الله موسى تكليما، هل هناك شيء أصرح من هذا؟ لكن هؤلاء يعملون عقولهم، يعني كيف يكلم الله آدم، كيف يكلم الله موسى؟ إذا كلم الله موسى إذا هو يشابه خلقه، هذا غير صحيح. يكلم الله تعالى كلاما على ما يليق بجلاله وعظمته. طيب يكلم الله موسى على الأرض وهو فوق العرش، هل يخلو العرش عندما كلم الله، هل خلى العرش عندما كلم الله موسى؟ لا، ما خلى العرش. طيب عندما ينزل الله إلى السماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل يخلو العرش؟ لا يخلو العرش، الله على كل شيء قدير. الله الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لا يقاس الخالق بالمخلوق، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم وموسى. وجاء في الرواية الأخرى أن موسى لما لقي آدم قال لآدم خيبتنا أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أتلومني على شيء كتب الله عليه قبل أن أخلق؟ فقال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وموسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابت ذريته بما فعل من الأكل من الشجرة، لا لأنه تارك الأمر مذنب عاص. ولهذا لما قال لماذا أخرجتنا خيبتنا وخرجتنا من الجنة، ولم يقل لماذا خالفت أمر الله وعصيت. وكما قال ابن العباس بن تيمية وغيره يقول موسى أعلم من أن يلوم آدم على معصية، فلم يلوم على ارتكاب معصية وإنما يعني لامه على المصيبة التي حصلت. والقدر يحتج به عند المصائب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، لأن موسى قال هذه آدم قال هذه مصيبة فاحتج بالقدر. وعلى هذا فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، هذه قاعدة، القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. فإذا ينبغي نفهم هذا الحديث على الفهم الصحيح، موسى أعلم من أن يلوم آدم على ارتكاب معصية، لم يلومه على ذلك إنما لامه على المصيبة التي حصلت، فاحتج آدم بالقدر. واحتجاج آدم هنا صحيح لأنه احتج بالقدر على المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصيبة سائغ لأن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. ولو أن شخصا مقصر في الصلاة نصح قال والله أنا قدر الله علي أني أكون مقصرا في الصلاة، هنا احتجاجه غير صحيح، احتجاجه بالقدر غير صحيح. ولهذا لما قال لما سرق رجل في عهد عمر أمر بقطع يده قال لا تلومني يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، قال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. فلا يحتج إذن بالقدر في ارتكاب المعاصي وفي المعائب، لكن إذا وقعت المصيبة يحتج بالقدر. إنسان وقعت له مصيبة، حصل له حادث سيارة، حصلت له خسارة، حصل له طلاق، حصل له مصيبة من المصائب، هنا يحتج بالقدر، يقول هذا شيء قد قدره الله عليه. فإذا هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. أضبط هذه القاعدة وطبقها، القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. ثم أيضا آدم قبل أن يخلقه الله قدر أنه في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أصلا آدم خلق لأن يكون في الأرض. يعني يعني قول بعض الناس إن لو آدم ما أكل من الشجر كان نحن في الجنة. أصلا نقول يقول الله تعالى قدر أن قبل أن يخلق البشرية، قبل أن يخلق آدم وذريته، يعني قدر أن يكونوا في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ولهذا بعض أهل العلم قال إن الجنة التي دخلها آدم ليست هي الجنة التي وعد المؤمنون بها في الآخرة، لأن الجنة التي وعد المؤمنون بها في الآخرة من يدخلها يخلد أبد الآباد، آدم لم يخلد فيها. ولأن الجنة التي في الآخرة لا يدخلها إبليس، إبليس أكثر الكافرين، هنا كيف دخل إبليس؟ ولأن الجنة التي وعد فيها المؤمنون جنة ليس فيها تكليف، أما هذه فيها تكليف، كل ما شئت ولا تأكل من هذه الشجرة. فهذا قول لبعض أهل العلم. المقصود أنه في هذه القصة حج آدم موسى لأن آدم احتج بالقدر على المصيبة. ومحل الشاهد قوله وكلامه، اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ففي إثبات صفة الكلام لله. ثم ذكر المصنف رحمه الله، ساق المصنف رحمه الله تعالى أيضا حديث الشفاعة، ولاحظ هنا أن المصنف يعني كرره هنا، جاءت بطرف منه، يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا، فيقول لهم لست هناكم، فيذكر خطيئتها التي أصاب. والشاهد أنه قال ولكن أتوا موسى عبد آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا كما في الرواية الأخرى، فهذا هو الذي لأجله ساق المصنف هذا الحديث. ثم ساق بعد ذلك المصنف حديث الإسراء، حديث الإسراء والمعراج. قال يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. وهنا قوله قبل أن يوحى إليه، أنكر العلماء هذه اللفظة وقالوا إن الراوي لهذا الحديث هو الشريك بن عبد الله قد أخطأ وأدخل هذه اللفظة، فخطأوا شريكا وقالوا إنه في هذا الحديث قد أخطأ بإدخال هذه اللفظة. وممن قال ذلك الخطابي وابن حزم والقاضي عياض والنووي، خطأوا شريكا في إدخال هذه اللفظة. لكن العجب كيف أتى هذا على الإمام البخاري، لكن يبقى يعني بشرا سبحان الله، يرد عليه ما يرد على البشر. إذن الإسراء والمعراج إنما كان بعد الوحي. قال وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ قال أوسطهم وخيرهم، فقال أحدهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه. كان هذا ليلة الإسراء والمعراج، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمان وحكمة، فحشى به صدره. وقال ثم أطبقه حتى ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال معي محمد. وكان هذا في ليلة المعراج. وصلى بالأنبياء قبل ذلك في بيت المقدس إماما، صلى بأرواحهم ثم عرج به إلى السماء. فقالوا من معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم. لاحظ هنا أن السماء لها بناء ولها أبواب، وجبريل معه النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، هذا يدل على أنها أجرام محسوسة، وفيه رد على بعض الملاحدة وبعض أهل الفلك الذين يقولون إن السماء هي العلو، ينكرون أن السماء أجرام محسوسة ويقولون إنه فضاء والسماء ما علاك فهو سماء، وهذا الكلام غير صحيح، هذا مصادم للنصوص. السماء أجرام مبنية محسوسة ولها أبواب، والله تعالى يقول والسماء بنيناها، كيف تكون السماء فضاء وهي مبنية؟ بنيناها بأيد. ثم لاحظ هنا الآن كيف أن جبريل معه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند أبواب السماء يستفتح فيفتح له، وهذا يدل على أنها أجرام محسوسة. فهذا الكلام الذي يردده بعضهم هذا كلام باطل، ومع الأسف يعني بعض من كتب التفسير يردد هذا الكلام، كلام بعض الغربيين، وكلام مصادم للنصوص. ليس السماء مجرد أنها فضاء، وإنما السماء أجرام مبنية محسوسة، ولذلك لاحظ جبريل معه النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح فيفتح له. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء بنهرين يطردان، قال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات عنصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. كيف يكون النيل والفرات في السماء؟ الله أعلم، هذه أمور نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها وحقيقتها. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، فهو نهر في الجنة. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت له الملائكة مثل ما قالت في الأولى من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا قد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلامه لله. فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، وهذا من باب يعني الغبطة، ليس حسدا إنما من باب الغبطة. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، يعني حتى جاوز السماء السابعة، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وهذا أيضا مما أنكروه على شريك، المقصود قاب قوسين أو أدنى من جبريل وليس من الله، فهذا مما أنكر على شريك. قدم في هذا الحديث وزاد وأخر وأدخل وخطأه كثير من المحدثين، فيعني هذا القول أنه دنا الجبار رب العزة هذا غير صحيح، إنما المقصود ثم دنا فتدلى من جبريل فقط وليس من الرب عز وجل، والله تعالى فوق ذلك وأكبر من ذلك جل وعلا. فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. هذا من رحمة الله بهذه الأمة أن قيض موسى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله هذا السؤال، وإلا لو بقيت 50 صلاة في اليوم والليلة، تصوروا يا أخوان 50 صلاة في 24 ساعة، يعني كل نص ساعة تقريبا صلي صلاة، فمن رحمة الله انقيض موسى. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك. جاء في رواية أنه قال إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فليخفف عنك ربك وعنه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع، وضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5، فقال يا محمد لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوا، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا. الأمم السابقة كانت أقوى أبدانا وأطول أعمارا، يعني أعمارهم تصل إلى 1000. نوح لبث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وأجسامهم كانت كبيرة. آدم طوله 60 ذراعا، 60 ذراع يعني في حدود 30 متر، وعرضه 13 ذراعا، فهم أكبر أجسادا وأطول أعمارا. ولذلك عوض الله هذه الأمة بليلة القدر، يعملون فيها عمل قليل والأجر كثير. قال فارجع فليخفف عنك ربك، يعني يخفف حتى تكون أقل من 5 صلوات. كل ذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5، فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعدي، قال إنه لا يبدل قول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. لكن هذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد استحييت من ربي، وأنه لم يراجعه في 5، وربما لو راجعه لخففت، ولله الحكمة في هذا. لا، والذي يظهر أن الصلاة بني إسرائيل أقل من 5 صلوات، قيل أنها صلاتان، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار. لكن الله تعالى يعني لما أكرم هذه الأمة وفرض عليه 5 صلوات لم يخففها إلا في الفعل فقط، أما الأجر والثواب لم يخفف. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهو 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. فقال موسى قد والله روت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوا، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي ما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. ويعني كما ذكرت إن هذا الحديث يعني فيه إشكالات، ولذلك يعني أنكر على شريك يعني بعض الأمور التي ذكرت في هذا الحديث، ويغني عنها الروايات والأحاديث الأخرى. لكن حديث الإسراء والمعراج من حيث الجملة هو ثابت في الصحيح.